الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. تكلمنا في يوم الاثنين الماضي عن طلب العلم وعن البرنامج المقترح لطالب العلم من خلال كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا في الكلام على قول القائل الذي ذكره ابن الجوزي على لسانه، قال: فما تختار لي؟ ما هو البرنامج المقترح لطالب العلم حتى يحصل العلم الذي ينفعه إذا لقي ربه تبارك وتعالى؟ فقبل أن نبدأ في ذكر البرنامج الذي اختاره ابن الجوزي رحمه الله، فينبغي أن نعلم أن العلم ليس غاية في نفسه، إنما هو وسيلة إلى غاية عظيمة كبيرة نبيلة، فذكرها ابن الجوزي أيضا في آخر هذه الخاطرة، فقال: ثم يعلم أن الدنيا معبرة، فيلتفت إلى فهم معاملة الله عز وجل، فإن مجموع ما حصله من العلم يدله عليه. إذا الغاية من هذا العلم هو فهم معاملة الله تبارك وتعالى، فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته فقل أن يقف صادقا إلا ويجذب إلى مقام الولاية. ومن أريد أوفق، من أريد أوفق أي من أراد الله تبارك وتعالى ويعني فتح له باب التوفيق فهو الموفق حقا. إذن خلاصة العلم هو الذي يؤدي إلى فهم معاملة الله عز وجل. إذا تحققنا من هذه القضية فينبغي أن نعلم أن كل إنسان له طريق يصلحه في العلم، وربما ضره طريق آخر يطلبه. وقد علمت هذا بالتجربة مع الناس، فكثير من الناس أول ما يبتدئ في طلب العلم يفتح عينيه على علوم الآلات، يريد أن يتعلم علوم الآلات، علوم الآلات، علم أصول الحديث، علم أصول الفقه، علم أصول العربية. الأصول دائما أي أصل من أصول العلوم قبل أن يحسن قراءة آية أو فهم آية. فأنا أصحح هذا الخطأ لهؤلاء وأقول: العلم ليس غاية في نفسه، إنما هو وسيلة إلى الازدياد من الخشوع، من التقوى، من معرفة الله تبارك وتعالى. هذا هو المحصلة النهائية للعلم. أما العلم كآلة فهذا يستوي مع كافة الصناعات الموجودة في الدنيا، زي الميكانيكي وزي السمكري وزي البقال. إذا لم يهتدي بهذا العلم وينتفع إلى الترقي في معرفة الله عز وجل يصبح هذا العلم صناعة مثل أي الصناعات الأخرى. وكان الإمام يحيى بن أبي كثير والإمام مالك ومجاهد بن جبر قبله كانوا يقولون: ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشي. ليس العلم بكثرة المسائل، ليس العلم مفردات، إذا تكلمنا في أي مسألة فقهية يكون عندك أقوال العلماء والراجح فيها والمرجوح إلى آخره، ليس هذا هو العلم المجرد، إنما العلم الخشي أن يهديك هذا إلى أن تخشى ربك تبارك وتعالى. فيقول ابن الجوزي: فيبتدئ بالقرآن وحفظه وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليه بذلك منه شيء. طبعا المسألة بالنسبة للطالب الكبير الذي تقدم به السن بخلاف الصغير اللي هو يعني سنه 6 سنوات، سنه 6 سنوات لا ينبغي أن يشغل عن القرآن بشيء، لا بمنظومة ولا بأي شيء، إنما هو القرآن وحده. خلاص ده لما يكون سنه 6 سنوات 7 سنوات. لكن الطالب الذي بدأ طلب العلم وهو ابن 20 سنة، هل يعقف على قراءة القرآن وحفظه فقط؟ تقول المسألة تختلف، لأنه صار مكلفا، فينبغي عليك أن يعرف الله تبارك وتعالى وأن يعرف ما له من صفات الجمال ونعوت الكمال على سبيل الإجمال، لا نقول على سبيل التفصيل، يعني يأخذ التوحيد مجملا. ومطالب أيضا بتصحيح العبادات، فلا بد أن يعرف ما يصحح به عباداته من الطهارة والصلاة، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم هو مطالب أيضا بتصحيح نيته وإصلاح قلبه. ثم إنه لما كبر استعصى عليه الحفظ، فكلما حفظ 10 آيات في زحمة الحياة والمشاغل نسيه. فحينئذ البرنامج المقترح بالنسبة للطالب الذي تقدمت به السن بخلاف البرنامج المقترح بالنسبة للصبي الصغير، فيبتدئ بحفظ القرآن إذا كان صغيرا. طيب إذا كان كبيرا ويلزمه أن يحصل على القرآن علوم أخرى، فكما قال أبو العالية رضي الله رحمه الله تعالى، وينسب هذا الأثر إلى عمر بن الخطاب، وإن كان الصواب أنه ينسب إلى أبي العالية، لأن وقع اختلاف في سند هذا الأثر. كان يقول: احفظوا القرآن خمسا خمسا فإنه نزل خمسا خمسا. يعني الإنسان يبالغ كل يوم 5 آيات تحت أي ظرف من الظروف لا يخل بهذه الآيات. إذا استمر على حفظ 5 آيات سيحفظ القرآن إن شاء الله تعالى في حدود 4 سنوات. وبعدين يمثل حفظه بأن يقرأ في الصلاة ما يحفظه، فإنه لا ينساه أبدا مهما تكاثرت عليه الآيات. يعني هنفترض انه ما عندوش قرآن هيحفظ 5 آيات نار، يقرأ ال5 آيات في الصلوات الخمس وسننها، بكرة هيكون معه 10 آيات يقرأ 10 آيات في الصلوات الخمس وسننها، ثالث يوم 15 آية يقرأ ال15 آية في الصلوات الخمس وسننها. طيب حفظ البقرة، هل يستطيع أن يقرأ البقرة في يوم؟ نعم. لو أعطى كل ركعة 10 آيات، كل ركعة من الصلوات يعطيها 10 آيات، كده يستطيع أن يخلص البقرة في يوم في يومين؟ ولا يستطيع أن يراجع إنسان حفظه بأمتن من هذه الطريقة أبدا. القراءة في الصلاة لابد فيها من استحضار القلب استحضارا كليا، بخلاف ما إذا كنت خارج الصلاة وعملت سمع لنفسك، فإنت مشغول بالنظر للجدار والنظر للناس ومشغول بأشياء أخرى، فممكن إذا يعني استعصى عليك شيء فتح المصحف. خلاص؟ لو معك القرآن كله تستطيع أن تخلص القرآن كله في 10 أيام، لو أنك أعطيت مثلا 10 آيات أو أكثر قليلا لكل ركعة ركعات الصلاة. وعليه حفظ القرآن يهيجك على قيام الليل، الإنسان الحاضر يسهل عليه أن يقوم الليل بخلاف الإنسان الذي لا يحفظ القرآن. بعد ما ينظر في القرآن عليه أن ينظر نظرا متوسطا في تفسير المختصر. ونقترح من التفسير اللي هي اليسيرة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، هذا تفسير جيد، وتفسير ابن كثير باختصار الشيخ أحمد شاكر، وقد نزل مؤخرا كله، وإن كنت لا أدري على أي يعني أساس نشر المحقق ما تبقى من التفسير، اللي هو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله نشر في حياته كتاب عمدة التفسير على حفظ ابن كثير لحد تقريبا سورة إبراهيم، وبعدين توفي رحمه الله، ونشر العام هذا العام التفسير كله مختصر بقلب الشيخ أحمد شاكر. الصفحة اللي نشرها المحقق في مطبع التفسير طريقة أحمد شاكر رحمه الله أنه كان يأتي على نسخة الأم ويحذف أو يشطب من التفسير ما يريد اختصاره، والذي لم يشطبه هو الذي أراد أن يثبته. فما ندري يعني هل الشيخ أحمد شاكر كانت خطته هكذا أم لا، لأن نشر الكتاب بعد وفاة المؤلف يختلف كثيرا جدا عن شريك حياته. فلهذا كنت تكلمت مع زوج بنت الشيخ الألباني رحمه الله وهو أحد ناشري كتب أن يكتب في مقدمة الكتب التي نشرت بعد وفاة الشيخ الألباني رحمه الله أن الشيخ الألباني ليس مسؤولا مسؤولية كاملة عن الأحكام التي صدرت منه في الكتب التي نشرت بعد وفاته، والذي عالج التصنيف وألف يعرف هذه الحقيقة. أحيانا أنا أحقق حديثا من أحاديث وبعدين في الآخر لا يعجبني التحقيق، فأقول في نفسي ينبغي أن أقدم هذا وأن أؤخر هذا، وبعدين أقول خلاص يعني إن شاء الله في أقرب فرصة لما يكون عندي نشاط تام وأرجع للكتاب مرة أخرى أنا سأعيد النظر في الحديث مرة أخرى. وبعدين قد أموت والحديث على حاله، فيأتي الورثة أو يأتي طلبة العلم المتشوفين إلى معرفة ما حقق فينشرون ما كتبته كما هو، مع أننا كان عندي نية تغيير أو أنني غير راضي عن هذا التحقيق. مثلا نشر بعد وفاته عدة كتب، منها كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. الشيخ الألباني رحمه الله لم يعد في أي كتاب من كتبه أنه سينشر هذا الكتاب، ولم يكن في أي كتاب من كتبه أنا أعده للطبع، إنما هذا كتاب ألفه في مقتبل حياته العلمية. ولذلك لما قرأنا الكتاب نفس الشيخ الألباني الفقهي فيه ليس هو النفس المعتاد الذي تعودناه منه في آخر حياته، فقد يكون الشيخ تراجع عن مسائل في الكتاب، فينبغي ألا يؤاخذ بها، إنما يؤاخذ بما نشره في حياته، لأنه نشره في حياته وراجعه ورضي عنه. فالكتاب الذي ينشر بعد وفاة مؤلفه ينبغي ألا يكون على المؤلف العهدة الكاملة في الأحكام الصادرة عنه لاحتمال أنه لم يكن راضيا عن هذا الكتاب أو أن له تعديلات على هذا الكتاب. فعلى أي حال كتاب عمدة التفسير أن نظرت فيه نظرة يعني عجلة، وهو لا بأس يعني به إجمالا، وكنا لا ندري على وجه التحقيق هل الشيخ أحمد شاكر لو نشر أيكون راضيا عن هذا الكتاب أم لا، لكن هو أفضل من أي مختصرات أخرى. ابن كثير له مختصرات، مختصر الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله، وهذا مختصر يعني لا بأس به، وكان فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، لأن الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله لم يكن يعني متضلعا في هذا الباب. هناك تفسير آخر جيد وهو تفسير محاسن التأويل لجمال الدين القاسم، فهذا يعنى فيه بالمعاني وهو أيضا تفسير لا بأس به. وتفاسير كثيرة، ولكن احذروا من التفاسير تفسير المعتزلة زي الكشاف الزمخشري، فهذا لا ينبغي أن يقدم على القراءة فيه إلا متبحر عارف بزلات الزمخشري في هذا الكتاب. كذلك تفسير مفاتيح الغيب بتاع الفخر الرازي أيضا ملآن بالمخالفات التي يعني لا تخفى على عالم بعقيدة السلف الصالح، لا سيما في باب الاعتقاد. من التفاسير الجيدة تفسير ابن كثير، وهو من أجود التفاسير كلها، ولكن ابن كثير طبعا له منهج في هذا التفسير، من لم يعرفه ربما نسب إليه ما لم يقله، وهو أن ابن كثير رحمه الله كثيرا ما يورد الحديث بسنده ولا يحكم عليه، ولا يحكم عليه صحة ولا ضعفا. فبعض الناس يتصور أن ابن كثير يقوي هذا الحديث، لا، هو ابن كثير اعتمد على إثبات الإسناد، أما إذا حدث الإسناد فإنه كثيرا ما يحكم على الحديث، لأن الإسناد هو الوسيلة التي بها تعرف صحة الحديث من ضعف. فهو نظرا لي يعني إما لعدم فراغه يورد لك الإسناد ويدعك، فإن كنت من أهل الصناعة نظرت بالإسناد وعرفت الحكم على الحديث، وإلا لو حدث الإسناد فينبغي عليه أن يحكم على الإسناد صحة وضعف، وهو أجود التفاسير كلها. فإن ترقت همته فأفضل التفاسير على الإطلاق هو تفسير الإمام محمد ابن جرير الطبري، والكل يغرق من هذا البحر، كل يغرق من هذا البحر. قال لأصحابه يوما: هل تنشطون لكتابة التفسير؟ وكان يملي التفسير بالحفظ، وهو طبعا بحدثنا وأخبرنا كله. فقالوا له: في كم ورقة يكون؟ قال: في 30,000. فقالوا: ومن يقدر على ذلك؟ فقال: إنا لله، ماتت الهمم، فأملاه في 3,000 ورقة. فهو التفسير الموجود بين أيدينا الآن في 30 جزءا على تجزئة القرآن. فهذا هو البحر الخضم الذي يغترف منه كل من جاء بعده، ويجري في مضماره من جهة الرواية وليس من جهة التفسير ولا الاستنباط ولا العربية، تفسير ابن أبي حاتم، وهذا طبع في 10 مجلدات. والحقيقة التفسير الأصل الأم منه تقريبا نصف، أما الباقي فمفقود، وطبع من تفسير ابن المنذر مجلدات، وهذا هو القدر الذي عثروا عليه تفسير ابن المنذر. وتفسير عبد بن حميد أيضا وهو من مشايخ مسلم له تفسير أيضا، ومختصر تفسير موجود على حاشية كتاب ابن أبي حاتم المقروء. هي التفسير المسندة مع التفسير الواسع بقى اللي هو بيعتمد عليه جميعا، وهو تفسير ابن مردوي رحمه الله. وابن شاهين أيضا من طبقة الدارقطني له تفسير مسند أيضا. بعد ذلك بأمهات كتب التفسير اللي كل من جاء بعدهم يأخذ منه، يأخذ منه. لكن أنا أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أنه ليس كل قول ينسب إلى قائله يكون صحيحا عنه، لا سيما ابن عباس. ابن عباس ترجمان القرآن، كثير من الأقوال التي تنسب إليه لا تصح النسبة إليه من جهة الإسناد، إنما صحة عباس له 6 أسانيد، تفسير ابن عباس له 6 أسانيد، منها 3 أسانيد ضايعة خالص ونقل بها كثير من التفسير، ومنها 3 أسانيد متماسكة وهي التي تصح نسبتها إلى ابن عباس. وقد حاولت في تحقيق تفسير ابن كثير أن أميز الأسانيد الثابتة من الأسانيد الضعيفة فيما يتعلق بالآثار، وقد نشر مجلدان من هذا الكتاب، وسينشر مجلدان آخران، وننتهي من سورة البقرة إن شاء الله عند المجلد 5 من هذا الكتاب. وهذه تقريبا هي أول محاولة للحكم على الآثار، آثار الصحابة والتابعين في التفسير. فالقصد من الكلام عن التفسير هو أن يعلم المرء وقع كلام الله عز وجل عليه حتى يستفيد من هذا القرآن المجيد. وأظن أنك إذا قرأت تفسير السعدي وبعدين قرأت تفسير القاسمي وقرأت تفسير ابن كثير أظنك ستعرف طريقك إلى بقية التفاسير. لكن احذر تفسير الزمخشري كشاف، تفسير الفخر الرازي، تفسير أبي السعود، تفسير النسفي، فهذه كلها من التفاسير التي تشتمل على عقائد باطلة. وكذلك تفسير الخازن وإن كان أمثل من هذه التفاسير لكنه يقع فيما يقع في أمثال هؤلاء الذين سميتهم، وإن كانت العبارة عندهم مبسوطة أكثر من التفسير الزمخشري. فعليك بالتفسير السلفي، يعني دع عن هذه التفسير وعليك التفسير السلفي. من التفسير السلفي أيضا تفسير روح المعاني للألوسي، تفسير القرآن العظيم والسبع المتان، وإن كان يهتم به البديع ويهتم به اللغة والتراكيب أكثر من اهتمامه بالتفسير نفسه. نعم. يقول: وإن صح له قراءة القراءات السبع وأشياء من النحو وكتب اللغة، وابتدى بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء، فلينظر في أصول ذلك، وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب. طبعا هو علم القراءات يرشد إلى فهم معاني آيات القرآن العظيم، فعليه أن يهتم بالقراءات المتواترة وهي 10 قراءات، الأئمة السبعة قرأ الأشهرين اللي هو عاصم ونافع وعبد الله بن كثير وعبد الله بن عامر، هذه 4، وأبو عمرو بن العلاء والكسائي وحمزة بن حبيب الزيات، دول يبقوا كام؟ كده 7؟ فهذول هم القراء السبعة الذين تدور عليهم القراءات المتواترة. فهو عليه أن يعتني بمثل هذه القراءات ولينظر في الاختلاف بينها فإنه يفيده في التفسير، ويتجنب القراءات الشاذة إلا أن يستخدمها في التفسير، إلا أن يستخدمها في التفسير. متى تكون القراءة شاذة؟ إذا فقدت ركنا من الأركان الثلاثة الذي لا تصح القراءة إلا به: الركن الأولاني صحة الإسناد، الركن الثاني أن يوافق رسم المصحف ولو احتمالا، الركن الثالث أن يوافق وجها من وجوه العربي. هي دي الأركان الثلاثة التي لا تصح القراءة إلا بها. فإذا فقد شرطا من هذه القراءة فقدت شرطا من هذه الشروط يبقى ليست قراءة متواترة، ليست قراءة متواترة، لا يحل للمسلم أن يقرأ بها، وليست قرآنا، إنما تستخدم في التفسير. وكان أحد العلماء من مشايخ أبي الشيخ الأصبهاني يقال له ابن شموس، هو أبو الحسن البغدادي محمد بن أحمد بن أيوب، هذا اختار لنفسه قراءات شاذة وكان يقرأ بها حتى في الصلاة، فرد عليه أبو بكر بن الأنباري وعاقبه الحاكم آنذاك، أيام كان يعني الولاة يعرفون لماذا تقللوا الولاية، فإن مهمة الحكام على الأرض أن يقيموا أحكام الله، هي دي المهمة بتاعتهم، أن يقيموا أحكام الله عز وجل وأن يحافظوا على دين الله تبارك وتعالى، فلو عبث عابث بالكتاب أو السنة فكانوا يبادرون إلى عقوبته، كما عاقبوا ابن شنبوه أنهم لما رد عليه ابن الأنباري الحروف الشاذة وقالوا له ارجع فلم يرجع، فأخذوه فجلدوه، فصبر في أول الجد، ولكن عندما اشتد عليه الجد لم يصبر وصاح وتاب وأعلن توبته وكتب كتابا لذلك، وحرموا عليه أن يقرأ بهذه القراءات صيانة القرآن. لأنه لا يحل لأحد أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى ما لم يقل. وهذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها هي إجماع من أهل العلم. ويقرأ شيئا من كتب النحو واللغة وليهذب نفسه بكتب الأدب والشعر. وأغلب الناشئة بكل أسف لا يهتمون بهذا الباب، مع أن الشعر هو ديوان العرب وهو الذي يفتق اللسان ويصححه الشعر. وعليك بشعر المتنبي وشعر أبي تمام والبحتري وأمثال هؤلاء من كانوا ينحتون المعاني نحتا. والمتنبي هذا يعني قمة سامقة، من قرأ شعر المتنبي هذب نفسه كثيرا. وكان المتنبي يقول: أنا وأبو تمام حكيمان، والشاعر البحتري أبو عبادة البحتري. وشعره فعلا رائع، وإن كان شعر أبي تمام شعر المتنبي يشتمل على معاني أكثر. ثم عليك بشعر برضه محمود سامي البارودي من المتأخرين، فإنه هو الذي أحيا الشعر العربية مرة أخرى، حتى أنه يقال له بحقه متنبي العصر الحديث. طبعا ده المتأخرين، فإن ترقت همته فعليك بشعر الجاهليين كري القيس وكالنبغ الزبياني وهؤلاء، فإنه شعرهم يشتمل على معاني كثيرة. وملاك ذلك فيما أرى، إذا يعني تشعبت عليك هذه المسائل، عليك بديوان الحماسة لأبي تمام، فإنه من أحسن ما جمع جامع من الشعر، ديوان الحماسة بشرح أبي علي الفارسي، وهو مطبوع في 5 مجلدات من قرابة نحو قرابة 70 عام، فإنه جمع فيه عيون الشعر. وطبعا لما شاعر زي أبي تمام يختار عيون الشعر من كلام الناس فلا بد أن يوفق، ولذلك يعني توفرت الهمم والدواعي على الثناء على هذا الكتاب، فمن شارح ومن مبين كما يعرف أهل هذا الشيء. ثم عليك بأصول الحديث والنظر في دواوين السنة والمسانيد والسنن، والنظر في أحوال الرواة. والعلماء لله درهم أعفوا طلاب العلم من كثرة الجمع والتعب لما بوبوا وصنفوا ورتبوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء رواة هذه الأحاديث، بحيث دونوا تقريبا في الكتب الموجودة مطبوعة أكثر من 70% من رواة الأحاديث. يعني عندنا مثلا الكتب الستة اللي هو البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، اللي هي الدواوين التي عليها مدار الاحتجاج في الكتب الفقهية والحديثية إلى آخره. شوف عندنا تحفة أشراف المزي، هذا اهتم بضبط الكتب الستة وضبط أسانيدها، وهذا الكتاب يعتبر معجز بحق. والمزي ليس له إلا كتابان، لكن أنفق عمره كله على تجويد هذين الكتابين، وكما قال القائل: وأم الصقر مقلاة مزور، وأم الصقر مقلاة مزور. العصافير أكثر الطيور أفراخا، لكن في الآخر عصفور تنفخه يطير، عصفور ملوش قيمة. إنما أم الصقر بتولد مرة في السنة أو مرة كل 5 سنين بس، بيطلع منها صقر خلاص. هذه معنى وأم الصقر مقلاة نزور مقل، ما بتبيضش إلا كل 5 سنين مرة مثلا، لكن بتطلع صقر خلاص. فالمزي رحمه الله ألف كتابين، بس هم الكتابين، الدنيا كلها بتلف على كتابين، ولا يستغني عنهما طالب علم ولا عالم. كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ده ضبط فيه أسانيد الكتب الستة، والكشف فيه يكون على الإسناد وليس على المتن. جاء ولي الدين العراقي عمل الإطراف في التعقيب على الأطراف، فاستدرك على الميز دي كما هي عادة بني آدم، ما فيش أبدا إنسان كان مهما اجتهد في تجويد عمله لابد أن يشتمل على خطأ. فولي الدين العراقي ابن الحاق زين الدين العراقي عمل جزء في التعقيب على المزي، وجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب فتح الباري عمل كتاب النكت الظراف على الأطراف، وكل هذه الكتب منشورة. الكتاب الثاني للمزي اللي هو كتاب تهذيب الكمال بأسماء الرجال، وأصله كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي، عمل كتاب الكمال في رجال الكتب الستة. فما من راوي روى حديثا في هذه الكتب الستة إلا ذكر لك اسمه ونسبه وشيوخه وتلاميذه وأقوال أهل العلم فيه، خلاص، بحيث أنك إذا طالعت ترجمة هذا الرجل علمت قدره من الضبط والثقة والعدالة. وطول هذا الكتاب، هو الكتاب المزي مطبوع في 35 مجلدة، كتاب تهذيب الكمال معرفة بأسماء الرجال. الحافظ ابن حجر لا أن فيه كلام كثير في تهذيب الكمال، ملوش لازمة في الرواية، عايزين كلام العلماء ثقة صدوق وسط ضعيف كذاب متروك مغفل، احنا عايزين الكلام الذي يفيد الرواية، فحذف كل الكلام الذي لا يتعلق بالرواية، وأضاف كثيرا من كتاب مغلطاي إكمال تهذيب الكمال وغيره من الكتب، وعمل كتاب اسمه تهذيب التهذيب. فيبقى عندنا الأصل كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي، وبعدين كتاب المزي تهذيب الكمال، ثم اهتم الناس بكتاب المزي وكان كتاب عبد الغني أن ينسى. فابن حجر عمل تهذيب التهذيب، والذهبي عمل تذهيب التهذيب، ومغلطاي عمل إكمال تهذيب الكمال، والخزرجي اختصر في الخلاصة، وابن حجر اختصر في التقريب، والذهبي اختصر في الكاشف في من له رواية في الكتب الستة، كل ده لضبط رواة الكتب الستة. بعد كده عندنا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، أوسع بكثير من تهذيب الكمال للمزي، تهذيب الكمال مقتصر على الكتب الستة فقط، إنما كتاب تاريخ البخاري الكبير، تاريخ الأوسط للبخاري، تاريخ الصغير للبخاري، الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، ثقات ابن حبان، الكامل لابن علي، ضعفاء العقيلي، مجروحين لابن حبان، كتاب تاريخ بغداد الخطيب، زين تاريخ بغداد لابن الدبيسي وابن النجار، كل واحد منهم له زين تاريخ بغداد، من أول ما الخطيب وقف هو بيكمل لحد أيامه هو، ويجي هو يموت يجي واحد من بعده ياخد من أيامه لأيامه هو، وتفضل السلسلة ماشية عشان إيه؟ يترجمه الأهل العلم. وأوسع هذه الكتب كلها تاريخ دمشق بن عساكر، وقد طبع فيه 85 مجلدا في العام قبل الماضي. دي كلها عبارة عن أسماء الرواة نقلت الأخبار، نقلوا كل شيء عنه، ورحلوا وطوفوا بلاد الدنيا بحثا عن كلام في هؤلاء الرواة. الكلام ده احنا يعني بنقوله على سبيل الاختصار لتعرفوا أن هذه الأمة أمة عظيمة، ولا يمكن هذه الأمة تموت أبدا. العلماء وضعوا قوانين الأخبار لا يعرف لأمة من الأمم عشر معشار ما عرف للمسلمين في مسألة ضبط الأخبار، كل شيء ينقلونه. طب أنت النهاردة العلماء تعبوا تماما وجمعوا ولفوا البلاد كلها عشان يجمعوا لك مثل هذا، هل استطعت أن تستفيد من هذه الكتب؟ هو ده يعني كما يقول ابن الجوزي، وإنما البكاء على خساسة الهمم. يعني أنت لو عايز تعمل لنفسك معجم للكتب الستة ستنفق عمرك كله في عمل أسماء الرجال والبحث عن ما يقال في كل رواية، طب ما ده كله جمع لك والعلماء هذبوه ورتبوه، وكل عالم يأتي يحط طوبة في هذا الجدار الكبير، فمن مزين ومن متعقب ومن مدافع ومن مبين ومن شارح، كل هذه الكتب موجودة. فيبقى طالب العلم النابغ بعد ما يحصل الأرضية التي لا بد منها من معرفة قراءة كلام الله عز وجل ومعرفة الفقه ومعرفة التوحيد إجمالا والكلام ده، هيبتدي يقول أنا الملكة بتاعتي في الحديث في الفقه في التفسير. أول ما يبتدي يتخصص في فن من هذه الفنون فينبغي عليه أن يكون عارفا بالكتب التي تعينه على الوصول إلى في هذا الفن. ثم إنه لن يكفيه أيضا ما صنفه العلماء حتى يصنف لنفسه أيضا كتبا يستطيع أن يصل إلى الفائدة من خلاله. يعني مثلا لما كنت أخرج سنن النسائي زمان حوالي 17 سنة وقفت على كلمة للذهب، هذه الكلمة أخذت من عمري 5 سنوات، كلمة واحدة للذهب. الكلمة دي راوي اسمه الحارث ابن عمك، قال الذهبي أنا متعجب كيف خرج له النسائي، لأن الحارث متروك، والنسائي كان صاحب شرط قوي ونفس شديد في الحكم على الرواة، والنسائي معدود من طبقة المتشددين في الحكم على الرواة كأبي حاتم الرازي وابن معين متشدد، فالمتشدد ده كيف يروي لراوي المتروك في سننه؟ فأنا أحببت أن أنظر كيف روى له النسائي، أين الحارث بن عمير في بحر الكتاب؟ عرفت شيئا أبدا، مررت على الكتاب سندا سندا لكن أنا مستعد، فمر علي اسم الحارث ولم أفطن إليه، وأنا أريد أن أعرف لماذا روى النسائي له، وهل روى له في المتابعات ولا روى له احتجاجا؟ ما عنديش أي خبر عن الحارث بن عمير، فإيه اللي أنا عملته؟ فهرست رجال كتاب النسائي، كل راوي في بطاقة وإن تكررت روايته، فكان مجموع ما كتبته بيدي 130,000 بطاقة، 130,000 بطاقة، كل راوي أكتب اسمه في بطاقة، مالك ابن أنس إمام مالك روى مثلا هنفترض روى 1,000 رواية في سنن النسائي يبقى له 1,000 بطاقة، قتيبة بن سعيد له مثلا 2,000 رواية يبقى 2,000 بطاقة. فتخيل بقى كل راوي والنسائي رواياته خماسية في الغالب، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 روايات خلاص، والنسائي يقارب 10,000 رواية، 10,000 في 5 وساعات يزيد الإسناد إلى 6، وأنزل إسناد في النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8. وبدأت أرتب الكلام ده على الحروف الهجائية، الحروف الهجائية ده كله عشان خاطر مين؟ الحارث بن عمير. أصبح كتاب سنن النسائي بالنسبة لي كالكتاب المفتوح، لا تبد عني رواية من روايات النسائي، أي راوي يذكر أن النسائي روى له أعرف روى له كم رواية وفي أي موضع ومن شيوخه وعدة ما لكل شيخ من الروايات. قتيبة بن سعيد مثلا يروي عن الليث بن سعد، يروي عن مالك بن أنس، وهؤلاء أعرف أن قتيبة روى عن الليث كم رواية، والروايات موجودة في أي كتاب، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب عشرة النساء والكلام. فأصبح كل راوي من الرواة عندي كشف له. أغراني هذا أن أنا أشتغل بها في الصحيحين، فأتممت البخاري وما زلت أعمل في مسلم حتى الآن، بحيث أن أنا في رواية البخاري أعرف الشيخ البخاري ده له كم رواية في الصحيح كله، له في المتابعات ولا له في الأصول. والبخاري مثلا عندما روى له في أكثر من موضع، لماذا روى الحديث الواحد لهذا الشيخ في أكثر من موضع؟ هذا يتاح لي أن أنا أنظر في رواياتي في كل المواضع، هل البخاري كرر تكريره مجردا ولا تكريره كان له فائدة؟ والبخاري معروف أنه لا يكرر إلا لفائدة. خلاص بكده اتفتح لي كتاب البخاري، أصبح كتاب البخاري مثل المرآة بالنسبة لي. طيب أنت محتاج أنك تعمل الكتاب ده في كل كتاب، والعلماء عندما ذكروا الرواة قال لك النسائي روى لفلان وفلان وفلان وفلان وخلاص، لكن ما قالكش المواضع، المواضع بتاع كل رواية. وأنت كطالب علم تحتاج إلى الذب عن هذه السنن، وأي حد يتعدى على كتاب من الكتب دي يكون أنت عامل عندك عدة إنك أنت تدافع عن هذا الكتاب بعلم مش بعاطفة فقط. يبقى كم يأخذ منك لو أنت بقى طالب بقى مجد وعايز توصل ومحتاج تفهرس كل ده لنفسك فيما يتعلق بأسماء الرجال فقط، ما قلتش لسه المتون ولا الأحاديث ولا الآثار ولا الكلام ده، موضوع طويل ده، مع ما تحتاج بقى من المذاكرة ومن الأصول ومن الفهم ومن التدريس. وبعدين أنت في الآخر إنسان لك حياتك الخاصة، لك أولادك ولك أهلك ولك مشاكلك ولك جيرانك ولك الكلام ده. يبقى يا أخوانا العمر العمر، احرصوا عليه. فالنهارده العلماء إذا كانوا رتبوا وبوبوا، أنا أستفيد من تبويب هؤلاء العلماء إلى أن أتمتع. بعد ما أصل هذه المتانة أنا سأنظر إلى حاجتي، هل أنا محتاج إلى صحيح البخاري إن أنا أعمل رواية دعوة ولا لا؟ أنا محتاج له لأن هذا له معنى عندي، أنت ممكن ما تحتاجوش. أنت ممكن ما تحتاجش أبداً للنظر في صحيح البخاري من جهة الرواية. ليه؟ مالكش مشروع، مالكش طموح معين في صحيح البخاري، فبالتالي تنكبت المسألة دي. علشان كده احنا بنقول اول، يبقى اول حاجه هنستفيد الاول من صنيع العلماء الذين سبقونا، ونهتم بالكتب السته الاول، وسنن الدارمي ومسلم الامام احمد وموفق مالك. وهنضيف لهم ابن حبان الحاكم البيهقي، وكفايه عليك كده خلاص. لو انت يعني نظرت في الكتب دي نظره متامل قل أن يفوتك شيء من الأدلة الشرعية، لا سيما إذا كنت عليما بسنن البيهقي. سنن البيهقي مثل البحر الخضر، لا ليس هناك شيء من الأدلة الفقهية تحتاج إليها إلا وقد دونها البيهقي في هذه السنن بحدثنا وأخبرنا. يبقى كلام ابن الجوزي بقى إيه؟ إنك أنت هتنظر بقى في الصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الرواة الضعفاء والمتروكين. كفايه عليك في البدايه كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي، وكتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني الذي زين به على كتاب الذهبي. قال: ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغنى عنه كنسب الرسول صلى الله عليه وسلم واقاربه وازواجه وما جرى له. علم التاريخ اللي هو الخاص بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع علم المغازي. ثم ليقبل على الفقه فلينظر في المذهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف، فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه، فيطلبه من مضانه كتفسير آية وحديث وكلمة ولغة. هنا يقول فلينظر في المذهب والخلاف، لأن الدارج بالنسبة لطالب الفقه أن يدرس الفقه على مذهب من المذاهب كنوع من تنظيم الدراسة، ثم إن قويت ملكته بعد ذلك فليتحرى الأدلة، وعليه بكتب الأدلة التي سميناها من الصحاح والمسانيد والجوامع والكلام ده، وليضع في حسبانه أن يتحرى الحق في أي مذهب كان، وأن يتبع الدليل، وأن يكون الدليل مقدما على قول إمام المذهب فضلا عن علماء المذهب الذين جاءوا بعد الإمام. إذا انطلق قارئا في كتب المذهب بهذه الشريطة فلا بأس أن ينظر وأن يتمذهب بمذهب فقهي. وكما قلت قبل ذلك وأقول مصححا ومدافعا عن الشيخ الألباني رحمه الله، الذين يقولون إن الألباني يتبرأ من المذاهب الفقهية هم كاذبون أو غالطون على الشيخ. أنا سألته بنفسي لما أشيع عنه أنه ينفي المذاهب الفقهية ولا يرى التمذهب، سألته وقلت له: لو أنني أريد دراسة الفقه فهل يجوز لي أن أدرسه على مذهب من المذاهب كتنظيم للدراسة مع شريطة أن أتحرى الحق في أي مذهب كان؟ قال: نعم. قلت: أي مذاهب تختار؟ قال: الشافعي. قلت: ثم أي؟ قال: الحنبلي. قلت: ثم أي؟ قال: المالكي ثم الحنفي. فهذا واضح أن الشيخ الألباني رحمه الله لم يكن يتبرأ من المذاهب هي كما إيه؟ كما نسب إليه. فلا مانع وأرى أن هذه يعني أجود أن يعتمد على مذهب من المذاهب في تنظيم الدراسة الفقهية بالشرط المذكور الذي ذكرناه. فإن وفق إلى شيخ يعنى بالأدلة فدرس على يديه الأدلة بغض النظر عن الانتساب إلى مذهب من المذاهب فهذا أجود، هذا أجود. لكن هو إذا انطلق من نفسه فلا ينطلق من كتب الأدلة. يعني مثلا بعض الناس يقول لك أنا عايز أدرس مثلا ميل الأوتار أو سبل السلام للصنعان، ميل الأوتار للشوكان. ليه؟ يقول لك لأنه لا يتقيد بمذهب من المذاهب بل يرجح الدليل. طيب أنت فررت من أن تكون شافعيا أو أن تكون حنفيا أو حنبليا أو مالكيا فقد صرت شوكاني. ليه؟ لأن الشوكاني إذا خالف المذاهب مثلا الأربعة ورجح قولا فالطبيعي كرجل دارس الكتاب وعنده ثقة في الكتاب واختار الكتاب لأنه هو الذي يقرر الحق بدليله الطبيعي أنك أنت حتتابع الشوكاني فيما قال، أليس هذا تقليدا ولا اتخذته طريق الاستقلال؟ لا، ما أخذته استقلالا، لأن أنت إذا أردت أن تأخذ الحكم استقلالا لابد أن تكون ضليعا في أصول الفقه، أن تكون دارس الدراسة المتينة لأصول الفقه عشان تنتزع الحكم من نفسك ولا تقلل غيره. طيب احنا بالبرنامج ده لطالب علم المبتدئ اللي هو ايه ليس له ريش فلا يستطيع ان يطير في بحر العلم في جو العلم خلاص. يبقى انت لما هتتبع الشوكاني قد قلدت الشوكاني. لا، نحن هنقول كلام مجمل يعني، لا، تقليد الشافعي افضل من تقليد الشوكاني، لان الشافعي باعتراف الشوكاني كان بحر العلوم والشوكاني نفسه يقف قدام الشافعي مدلل ولا مقدرش يعمل حاجه معاه. فاذا كانت المساله مساله تقليد ان نقلد بقى الاديان والاعلم والاورع والامتن، لا، الشافعي بلا شك او احمد بلا شك خلاص، وحد من الائمه المتبوعين اصحاب المذاهب. فعشان كده دراسه كتاب الشوكاني ليس له فائده في تحصيل مراد الطالب، ليس له فائده في تحصيل مراد الطالب. كذلك لا ننصح الطالب المبتدئ ان يقرا في المحلل ابن حزم. ليه؟ لان هذا سيورثه شده على العلماء. هياخذ كلام ابن حزم لابن حزم، يعني كان عالما صحيح ولكنه لم يكن يحسن سياسه العلم. لم يكن يحسن سياسه العلم، فلا يقيم لاحد وزن. ويعني شتائمه للعلماء المحلى يمكن أن تخرج منه بمجيلين صغير لطيف كده كله شتائم من أوله لآخره، مع أن ابن حزم في بعض الأبحاث وصل إلى قمة العلم والتقرير، ولا ينكر هذا على ابن حزم أحد، كانوا يقولون أنه بحر علم ولكن لم يكن يحسن سياسة العلم التي أعوص من إتقان. عشان كده لا ننصح الطالب أنه يبدأ بدراسة المحلة، إنما يؤخر النظر في المحلة إلى ما بعد يعني المرحلة المراحل الأولى من طلبه للعلم. يبقى عندنا المذهب الخلاف. الخلاف لا بد له من أصول، تدرس أصول الفقه عشان تستمتع بالخلاف، لأن الفقه كله في علم الخلاف. ومن الكتب التي تهتم بعلم الخلاف كتاب الخلافيات للبيهقي، وهو من أحسن الكتب التي بسطت يعني أوجه الخلاف. وطبعا الخلاف ما بين الخلافيات بتاع البيهقي ما بين الشافعي وأبي حنيفة، لأن هما دول أكثر مدرستين كان بينهما تراشم وكان بينهما خصومات علمية. لكن البيهقي الحقيقة لم يعتني ببسط أدلة الحنفية مثلما اعتنى ببسط أدلة الشافعي، لكن على أي حال أنت ستجد من جمع علم وكنزا لا يعني يفنى ولا يبيد فيه كتاب الخلافيات. طبعا الخلافيات مش كله موجود للأسف، المخطوطة بتاعته، نشر منه 3 مجلدات والباقي لم ينشر، لكن مختصر الخلافيات كله نشر في 5 مجلدات من نحو 7 سنوات. إذا أردت أن تقصر نفسك على بعض الكتب الفقهية فأنصحك بالكتب الآتية. الكتاب الأولاني كتاب الأوسط لابن المنذر، الكتاب الثاني كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي، الكتاب الثالث كتاب التمهيد لابن عبد البر، الرابع كتاب السنن الكبير للبيهقي، الخامس كتاب المغني لابن قدامة، السادس كتاب المحلى لابن حزم. هذه الكتب كلها لو أن المرء قصر نفسه عليها وقرأها وعرف ما فيها فهو الفقيه حقا. ليه؟ من هذه الكتب أغلبها كتب مسندة تأتي للأحاديث والآثار بالأسانيد، يعني كتاب شرح معاني الآثار ده الطحاوي حنفي، هذا لبسط أدلة الحنفية مسندة، وكتاب البيهقي لبسط أدلة الشافعية برضو هي مسندة، طبعا هو ينتفع بالشافعية وغيره يعني، لكن هو بيعتني بفقه الشافعي. كتاب التمهيد لابن عبد البر في الفقه المالكي، وهذا أيضا يسند ابن عبد البر الأحاديث والآثار في مواضع كثيرة من هذا الكتاب، وكذلك ابن حزم يسند كثيرا من أحاديث كتابه. تعرف ابن عبد البر وابن حزم كانوا إيه؟ كانا رفيقين هما الاثنين، وابن عبد البر كان ظاهريا ثم ترك الظاهرية ورجع إلى مذهب بلاده وهو المذهب المالكي. خلاص، كان بين ابن عبد البر وابن حزم آثرة قوية ومحبة، وقال ابن حزم وهذه شهادة من بين فكي أسد، قال كتاب التمهيد لصاحبنا ابن عبد البر لا أعلم في فقه الحديث أجود منه، وهذا يعني ناهيك بمثل هذا من ابن حزم، وهو كتاب ممتع جدا كتاب التمهيد لابن عبد البر. طبعا الأوسط ابن المنذر الأوسط أحد المتخصصين في نقل الإجماعات والخلاف، أحد المتخصصين في نقل الإجماعات والخلاف. يبقى أنت لو حبيت أنك أنت تشتري مراجع لك، المراجع دي من طبيعة المرجع إن هو لا يتغير، لا تفضل طول عمرك تروح وتيجي عليه، يبقى دي اللي عايز يكون مكتبة فقهية عليه بهذا، ونضم إليه كتابا سابعا وهو كتاب المجموع للنووي، وكان النووي ما كملش وصل للبيوع وجاء تقي الدين السبكي فأكمل أظن إلى السلم، وبعدين جاء شيخنا محمد نجيب القطيعي رحمه الله فكمل بقية الكتاب إلى آخره، وإن لم يكن له نفس لا النووي ولا تقي الدين السبكي طبعا للتفاوت ما بينهما في العلم، ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض، الفرائض هي المواريث، وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم، ويكفيه من النظر في الأصول ما يستدل به على وجود الصانع. الكلام بقى في التوحيد، يعني هو يقصد ألا أن يكون التوحيد مجملا لا في الأول، يعني في أول الطرف، فإذا أثبته بالدليل وعرف ما يجوز عليه مما لا يجوز وأثبت إرسال الرسل وعلم وجوب القبول منهم فقد احتوى على المقصود من علم الأصول. كان واحد يكلمني من يومين إن هو على الإنترنت قدر يدخل في محاورة مع رجل نصراني عمال يبحث عن الدين الحق، وبعدين النصراني ده وصل في الآخر إلى أن القرآن هو أفضل الكتب، لكنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحبنا لأنه بيحاول معاه كل المسألة عبارة عن مجادلات عقلية، ويريد أن يصل إلى الدين الحق بالعقل المجرد، بالعقل المجرد. فكأن يعني الرجل الذي حاورته كأنه بدأ يعني يصل إليه آفة هذا الرجل الغربي الذي يبحث عن الدين الحق بعقله. فبدأ يقول إنه يكفي أن يؤمن بالقرآن، ومش ضروري يعتقد إن كان في بخاري ولا مسلم ولا الكلام، دليل إن في مذاهب إسلامية كثيرة، في شيعة وفي سنة وفي جبرية وفي قدرية وفي معتزلة. فأي رجل هيحاول يقنعه هيحاول يقنعه بما يعتقد، خلاص. وشرط في المناقشة إنك أنت تخرج اعتقادك من المسألة وتتكلم بالمخ العقل المجرد. فقلت هذا مستحيل، مستحيل أن يتكلم إنسان بالعقل المجرد ولا ينصر ما ينتمي إليه اعتقادا أيا كان هذا الاعتقاد. دي مسألة موجودة في الدماغ فقط لكن لا واقع لها على الحقيقة. المهم قعدنا ناخد وندي ناخد وندي. قلت له طيب أنا هخلص معاك بإيه الجلسة دي؟ بسؤال تسأله صاحبك ده، إذا قدر يجاوب عليه هنناقش بعد كده، نتناقش بعد كده، ما قدرش يجاوب عليه يبقى يدور على إجابة وعليه ما يجيش. ما هي الإجابة؟ ما هو السؤال؟ السؤال هو اسمه مين؟ اسمه يوسف مرقس، خلاص؟ أبو مرقس. إيش عرفه إن أبو مرقس؟ أرجو أن لا تستحضر لي العفة والطهارة وإن أمه لم تزن، لأن إحنا نتكلم بالعقل، إيش علاقة بالحدوتة بتاع الطهارة والعفة والكلام؟ لأن المرأة يمكن أن تزني عقلا وشرعا وواقعا وإن كانت حرة وإن كانت عفيفة، ولا مستحيلة الكلام ده؟ مش مستحيل طالما ما فيش دليل عصمة نازل من السماء يقول المرأة دي لا تزني، كلام من ربنا كده سبحانه وتعالى يقول المرأة دي لا تزني، خلاص ما فيش دليل عصمة يبقى يمكن أن تزني، خلاص. يبقى لا في دليل شرعي ولا عرفي ولا عقلي ينفي أن تزني المرأة العفيفة ولو مرة في حياتها، غلطة عمر غلطة الغلطة وخلاص، وهي الغلطة وتابت بعد كده وجدت وانتهت ومالهاش غير الغلطة في حياتها، خلاص. فإحنا طالما بنتكلم بالعقل المجرد أنا عايز يثبت الأول نسبه، إذا قدر يثبت إن أبوه هو اللي جايبه هو اللي مخلفه هنتفاهم فيما دون ذلك. لحد النهارده مش عارف يثبت وما يقدرش يثبت، ولا كان مع أبوه، طب هيجيبها منين دي؟ فإذا كان عاجزا عقلا عن أن يثبت نسبه أبوه اللي هو نازي فيه فما يعودش بقى يقول ربنا فين والرسول فين والبخاري فين، دي مسألة بعيدة الملام. طب كان الهدف من كده ايه؟ ان احنا نضع قانون نقل الاخبار عقلا برضه. يعني هو لما يجي يقول مثلا قال افلاطون او قال ارسطو، مين اللي عرفه ان كان في ارسطو اصلا؟ اي سبيل يسلكه في اثبات ان كان في ارسطو انا حقد نفس الدليل في اثبات ان كان في بخاري، فما من دليل يستدل به الا وهو دليل انا، بس هقلبه عن ناحيه ثانيه اذا كنا هنمشي من الناحيه العقليه. فالعقل المجرد لا يمكن يعتمد عليه في هذا، في مساله ديانه واعتقاد. فتنظر إلى المشكلة، يعني الكلام اللي يقول لك إيه يستدل به على وجود الصانع، ما يفهمش من هذا الكلام إن هو أسقط العملية كلها وبدأ يفكر بمخ بدماغه بس، لا، العقل لا يكاد يصل إلى شيء. زي ما قلنا في المرة الماضية وإحنا نتكلم عن القضاء والقدر، وده جزء بعد الإيمان بالله، بعد ما تؤمن بالله وتؤمن بالإسلام دينا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بيأتيك فرع من الفروع التي يحتار العقل مجرد الوصول إلى شيء منها. مسألة القضاء والقدر لا يمكن تتحل إلا شرعا، عقلا ما تتحلش، عقلا لا يمكن يصل المرء إلى شيء في بال في مسألة القضاء والقدر. زي مثلا إيلام الأطفال، طفل إذا كنا بنقول إن المصائب تصيب البني آدم من أمراض غيره دي كفارة للذنوب، طب الولد اللي سنه 3 سنين ده وبيجيله مغص وبيتنطط من الألم أو يجيله مرض تتشال كلية تتشال عين تتشال الكلام، أنا عايز واحد يحللي عقلا لماذا يتألم الأطفال؟ ايه ذنبهم؟ ما هي جناياتهم؟ والله عز وجل حكم عادل، لا يعذب احدا الا باستحقاق. طيب الولد ده هو ايه اللي عمله علشان يتألم؟ حلها لي عقله، ما تعرفش تحلها. خلاص، باب القضاء والقدر كله لا يحل الا شرعا. يبقى عقلا ما تدورش عليه. اذا كان دي حاجه بعد الايمان بالله والرسول والكلام ده ما بتعرفش تحلها، تيجي بقى على معرفه الله عز وجل وعايز تثبتها بالعقل المجرد وتسلخ نفسك من اي اعتقاد وتتكلم كده مجردا، الكلام ده كلام خيالي لا يمكن. حتى هذا البني ادم اللي هو بيدور على دين الحق لزعمه لا يمكن يتخلص من انتمائه ومن اعتقاده في اي مرحله من مراحل التفكير. يسلخ نفسه عن عقله، الكلام ده كلام مستحيل. فهو الانسان المبتدئ يطلب التوحيد مجملا، ويكفي التوحيد المجمل في البدايه، وبعدين يبتدي يترقى بقى في اصول الاعتقاد. انا انصح كل دارس او كل من يريد ان يدرس، لا سيما المدرسين، انصح المدرسين الذين يدرسون للطلب التوحيد ان يهتموا باصاله المصادر. باصاله المصادر، يعني احنا مثلا في الطلبه اللي بيدرسوا التوحيد ليه بعضهم كده في عندهم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشروح، اطلعوش بره الكتب دي، يا كتاب التوحيد، يا فتح المجيد، يا تيسير العزيز الحميد، يا مثلا القول المفيد، كل دي الكتب اللي هي شرح لكتاب التوحيد. فان ترقى هيوصل بقى ايه لشيخ الاسلام ابن تيميه، هو ده سقف الايه؟ سقف الدراسه عندنا. انا بقول يا اخوانا الكلام ده خطا في الدراسه، خطا دراسي. المفروض نهتم بأصالة المصادر زي ما شيخ الإسلام كان بيعمل. إحنا لو سألنا شبابنا اللي بيدرسوا التوحيد هل قرأت في الشريعة الأجري؟ ما يعرفش ينطق اسمه صح. طب قرأ في الإيمان لابن مندة أو التوحيد لابن مندة أو التوحيد لابن خزيمة أو الإبانة لابن بطة أو شرح أصول الاعتقاد للذكائي مثلا؟ اسمعوش عن كلامه. السنة لابن أبي زمنين، اسمعوش عن الكلام، مع إن هي دي كتب التوحيد الأصلية. الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، اسمعش عنه. فالمفترض إن أنا أوصل لهذه الكتب الأول، وبعدين أجعل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشروحه من الكتب المساعدة التي تساعدني على فهم كلام السلف في الكتب المتقدمة. ونفس الكلام بكل أسف وصل لنا في كافة الفروع حتى في الفقه والحديث. طلبة العلم اللي هم المفترض أنهم يكونوا لهم إطلالة على الكتب، أعلى واحد ينقلون تصحيحه وتضعيفه الشيخ الألباني رحمه الله، وفي الفقه الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين. هو إحنا هو ده سقفنا؟ لا، مش ده سقفنا. ولو وصل يعني وكان ابن ابوه يوصل لابن تيميه وابن القيم. طب فين المذاهب؟ فين؟ ما يعرفش ينسب القول بقى لا للصحابه ولا للتابعين ولا تابعين زي ما ابن تيميه بيعمل. ابن تيميه لما بيقص المساله يقول لك وهذا قول مثلا عمر وعثمان وعلي وسعيد بن جبير وعكرمه وبه قال ابو حنيفه وهو احد الروايتين عن احمد. اللي بيقرا كلام ابن تيميه مش بيه ابن تيميه يقول هذا الكلام؟ هو ده الشغل. هو ده الشغل. أبقى أنا عارف مذاهب الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة قول الأئمة المتبوعين أجيبهم كده بالتدريب. طب أنا أوصل لكلام الصحابة منين؟ وكلام التابعين وفتواهم منين؟ من الكتب التي سميتها لكم. تلاقيها في الأوسط ابن المنذر، تلاقيها في البيهقي، تلاقيها في التمهيد ابن عبد البر، تلاقيها في المحلل ابن حجر، الكتب التي تعنى بنقل آثار الصحابة. يبقى احنا محتاجين واحنا بندرس في التوحيد وغيره من الفروع ان احنا نراعي اصالة المصادر. وارجو ان لا يفهم كلامي على ان انا يعني اقلل من شأن هذه الكتب التي سميتها في البداية، لا، لكن نجعلها من الكتب المساعدة التي تعينني على فهم كلام السلف الاول. فانا لو جبت مثلا كتاب الايمان لابي عبيد قاسم بن سلام او الايمان ابن ابي شيبة، كتاب صغير نشره الشيخ الالباني رحمه الله، واجي على مثلا الايمان يزيد وينقص قول وعمل. يقول لك حدثني فلان عن فلان عن مثلا مجاهد قال الايمان قول وعمل. حدثني فلان عن فلان عن عكرمة قال الايمان قول وعمل. حدثني فلان عن فلان عن سعيد بن شيخ الايمان قول وعمل. يبقى انا عرفت اقوال التابعين. اقول لك قال الايمان قول وعمل فلان وفلان وفلان وفلان. انا لو قلت لك مين اللي راى الكلام ده تقول لي راى ابي شيبه راى ابو القاسم ما القاسم ابو عبيد القاسم السلام راى الكاين راى ابن بطه عادي اعرف اخرج واعرف انسب الايه الاقوال الى قائليها والاقوال الى كتبها. يبقى التقي اصاله البساط في المساله دي. وفي نفس الوقت كلام السلف اسهل كثيرا جدا من تفريعات الخلف. لما تقرا كتاب الا الكافي وده يعتبر اوسع الكتب تقريبا في الاعتقاد شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه. هو مسند حدثنا فلان عن فلان عن فلان. انا بقول لك انت كطالب علم هتشتري الكتاب وتلخصه. بيجيب الاحاديث يجيب اثار يجيب اقوال. شيل الاسانيد والزم الاقوال الى قائلها مع رعايه النظر في صحيح الحديث وضعيف. حديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت حديثا الا اذا كان صحيحا او حسن. تمام. اقوال العلم المتاخرين في الغالب صحيحه اليه. الاسانيد في الغالب صحيحه اليه. يبقى انا هجيب التبويب بتاع الكائن وبعدين هجيب الأدلة بقى الأحاديث الصحيحة اللي أوردها اللالكائي وسيب الضعيف وبعدين أجيب أقوال العلماء. قال ابن مسعود كذا كذا قال جابر كذا وأنقل الأقوال وبعدين أجيب أقوال التابعين الذين ذكرهم اللالكائي. يبقى كل باب من أبواب العلم عندي فيه حديث وعندي فيه آية وحديث وعندي أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة المتبوعين كل باب. يبقى أنا بعد كده أقدر أجيب كتب ابن تيمية أفهم بقى التفريعات والمناقشات والردود والكلام. بس يبقى عندي الأصل إيه؟ يبقى عندي الأصل كلام السلف. يبقى الكتب التي سميتها أيضا في كتب الاعتقاد مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم والأئمة الذين جروا على نهج هؤلاء العلماء. لو أنت عايز تكون مكتبة في العقيدة. نعم. فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع. تعرف مسائل الفقه لا تكاد تنتهي. لا تكاد تنتهي مسائل الفقه. وكل مسألة تحتاج إلى تحرير وإلى أدلة. وطبعا هذا يحتاج إلى جد واجتهاد وعدم تضييع للزمان. كتب الفقهية ما من كتاب فقهي إلا ويشتمل على أحاديث ضعيفة وضعيفة جدا ومنكرة. حتى كتاب المغني لابن قدام مع ان هذا الكتاب يعتبر من افضل كتب الفقهيه الا ان تقريبا مش اقل من ربع الادله بتاعته ضايعه. ضايعه ما بين ضعيف ومنكر وباطل. وانا هذا علمته بالتربه والممارسه ما اقوله جزافا. وطبعا الادله دي الفقهاء مؤسسين عليها احكام. مؤسسين عليها احكام. يعني كثير من الاحاديث الموجوده في المغني انكرها ائمه الحديث زي الدارقطني زي ابو حاتم الرازي ابو زرع الرازي ابن عادل العقيلي انكروا احاديث كثيره زي دي ومع ذلك الاحاديث دي جت واسسوا عليها احكام شرعيه. يبقى انت الراجل لو عايز تنظر بقى في الادله وتعطيها حقها والكلام ده يبقى هتاخد اصول الحديث مع اصول الفقه في النظر في الفقه. صح الدليل الاول وبعدين بعد كده تنظر في دلاله الدليل. فهل يتسع الزمان؟ هذه المسألة دي كلها بقول لك إذا اتسع الزمان. وبعدين أم إيه بعد كل اللي إحنا قلنا ده هو قال لك مع اجتهاده في التسبب إلى اتخاذ الولد. تتزوج بعد تعمل كل المسألة دي برضو إيه تتزوج عشان برضو إيه يكون عندك أولاد يرثوا عنك هذا العلم. عمر ابن آدم اللي سنه 60 سنة أول ما يبتدي يفتح عينيه كده ويعرف الدنيا بيبقى ابن 15 سنة. اللي هيبقى له 60 سنة 45 سنة 45 سنة تكفي الكلام اللي احنا بنقوله ده عشان ينفقه في الخصومات واللعب والفسح وشم الهواء. تطلع ايه 45 سنة يعني. الناس اللي عمالين يضيعوا في أعمارهم وهم متزيين بزي طلبة العلم، برضو لا برضو شكل وشكل طلبة العلم والكلام، 75 سنة يكفوا مثل هذا الذي قلناه أو يكف بعضه، هذا يحتاج إلى همة حذاء وإلى يعني عزيمة ماضية. رجل لا يضيع من زمانه شيئا، ويكون شعاره كما قال ابن الجوزي نقلا عن شيخه أبي الوفاء ابن عقيل: إنني أقصر بجهدي أوقات أكلي حتى أنني أختار سف الكعب وتحسيه بالماء على المض لأجل ما بينهما من التفاوت على الخبز، يعني لأجل ما بينهما من التفاوت في المض. يعني بدل ما ياخذ الرغيف ويقعد يندب فيه كده وبتاعه ويبلعه، لا يجيب الكعك يسفه ويرجعه الاصل تقيل ويحطه ويشربه بالميه ويظبط على اساس انه يسكن الجوع وخلاص، لان عشان ياكل بقى ويقعد يندب بقى وبتاعه مش عارف ايه عايز لها نص ساعه، انما سف الكعك وتحسيه بالماء خمس دقائق من نص ساعه ل 25 دقيقه يقدر يعمل فيها حاجه، حتى لو مش هيشتغل حاجة في العلم، يقعد يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بس. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند الترمذي وغيره: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طيب انت قاعد سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، هذه خمس نخلات في كم ثانية؟ في خمس ثواني. خلاص؟ يعني في الساعة كم نخلة؟ 60 نخلة. في السنة في المدية 60 نخلة، مش كده؟ ولا أنا بعرفش أحسب كده؟ طيب، في الساعة 3600. 3600 نخلة في الساعة. لو أنت بقى يعني عندك مشاوير كتيرة وبتاع، حرك لسانك، بس مش فاضي. طول ما انت ماشي في الطريق فقط قول سبحان الله والحمد سبحان الله سبحان الله والحمد على طول وانت ماشي، قاعد في الاتوبيس قاعد في العربيه قول سبحان الله والحمد. ممكن تحصل لك 3-4 ساعات في اليوم، 3-4 ساعات في اليوم هندخل على 5000 دخله في اليوم. وطبعا ده كله عباره عن ايه؟ اشياء زائده على الهبه الالهيه، لان ده كسبك بعد ما تدخل الجنه ان شاء الله وتاخد حصتك وتاخد ملكك، تلاقيك متميز عن اللي ما قالش. ما انا مش هقول سبحان الله وبحمده واللي ما قالش ياخد نخله زي، لا هيبقى عندي وما عندوش. خلاص؟ يبقى انت عمرك ده عمر ثمين ممكن تستثمره استثمارا عظيما. اذا كما يقول ابن عقيل يقول ايه؟ انه لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري حتى اذا كل لساني عن مطالعة عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرح بيمدد، يعني عشان ايه؟ يفك جسمي. فأعمل فكري حال استطراحتي. برضه مشغل مخي. فلا أقول إلا وقد خطر لي ما أصدره. يبقى أول ما يقوم من النوم يبقى خطر بباله يعمل مشروع، يعمل كتاب، يفرع من الفروع العلمية، يحرره ويهذبه. الإمام الشافعي أحصل له في ليلة من الليالي أكثر من 36 مرة. يسرج السواد ويطفئه. فسألوه كده يقول لي خطر لي شيء من العلم. يوم ما يسيبوش يتفلت على ما يجي الصبح يقول هكتبه. ده ممكن يتفلت منه. يوم قايم مولع اللمبة وكاتب اللي خطر له وينام تاني. 36 مرة في ليلة واحدة. ولذلك بورك له في أعمارهم وبورك له في أفلامهم. فده تحفيز برضه لطالب العلم ان هو لا يضيع شيئا من عمره. وكان يحيى بن ابي كثير رحمه الله يقول كما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاه، يقول: لا يستطاع العلم براحه الجسد. عايز تريح جسمك مش هتطلب علم. دايما طالب العلم نفسه ينام، نفسه ينام ومش نام، همته تعذبه. الروح الفتية التي يحملها بين جنبيه لا تدع له فرصة أن ينام، كل ما ينام تصحيه عرش ينام. فليه روح فتية روح قوية. فنتمنى أن يوجد يعني فينا وبيننا من يصل إلى هذه الهمة العالية، لأننا في أمس الحاجة في هذا الزمان الذي ساخت فيه الهمم بكل أسف إلى هذا النمط الذي يعز به الإسلام والمسلمون، لا سيما والهجمة الشرسة على العلوم الإسلامية القائمة على قدم وساق. الملف اللي وصلني دلوقتي من إخواننا اللي هم كل درس يبعتولي حاجات تفور الدم، يعني الجماعة اللي عمالين يشتموا بقى في النبي ويشتموا في الأئمة ويشتموا في العلماء والكلام ده، والولد ده هو اللي صوته ده، الولد ده كان بيشتم البخاري، وأنا رديت عليه زمان 3 أو 4 سنين في جريدة الأحرار لما كان عمال يشتم البخاري، وكان يقول البخاري يكره النبي، يكره النبي عليه الصلاة والسلام، وولد البخاري ده هيعذب عذابا أليما، هو مصطفى محمود صلى الله عليه وسلم، قال لك أن ربنا يحاسب البخاري حسابا عسيرا. ليه؟ لأنه هو الذي أفشى عقيدة التواكل في الأم، عقيدة التواكل في الأم. التواكل جاي منين؟ من الإيمان بالقضاء والقدر. ويقول لك يهتف بقى إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. مين اللي خلاها لا بد بقى إن شاء الله؟ مين اللي خلى بقى إن القدر خاضع لإرادة الشعوب؟ ده من العقائد الفاسدة اللي دخلت عليها. فكل هؤلاء كل يوم يكتبوا في الجرائد والمجلات زخما ويعتدون فيه على السنة النبوية. فين الرجالة بتوعنا؟ فين حرس الحدود بتاعنا؟ أين شبابنا وأين رجالنا اللي هم هيدفعوا مثل هذا الخطر؟ الكلام ده لو اتساب ولم يرد عليه أحد يوشك أن تخطب الزنادقة على المنام. لو المسلمون لم يردوا هذا الخطر، وهو واحد من ضمن الجماعة اللي كاتبين في الملف ده ناشر كتاب اسمه شيوخ مصر بين نفاق الله ونفاق الحكام، فكل الشيوخ في مصر من وجهة نظره يا منافق لربنا يا منافق لحاله، لا خير فيه الجميع. مش ده رمي لأعراض هؤلاء؟ ازاي الواحد زي ده يطلع يكتب كتاب زي ده ويصرح وينشر؟ ازاي الكلام ده حصل؟ هو ده مش برضه الكتاب ده لما يترك وزيه زي الكتب دي يوميا ولم يرد اهل الحق اوشك حقهم ان يضيع؟ طب احنا نرد بايه؟ لا تكفي العاطفه وحدها، لا تكفي العاطفه وحدها. مناظرة واحد بعتها لي في شريط كانت في بعض الفضائحيات، واحد عمال يرد والتاني يقول له أنت خبيث أنت وغد أنت محرف، هذا الرد، الرد كله كده. طب أنا لو رجل بقى أشاهد واحد عمال يبقي شبهات والتاني عمال يشتم فيه، إيه اللي يقع في روعي أنا كرجل ما عنديش أي فكرة عن أي حاجة؟ اللي بيشتم ده ما عندوش حد. مين الذي كان يسب رجل ممثل لأهل السنة؟ مين اللي كان عمال يرمي الشبهات رجل شيعي؟ فلما واحد عمال يشتم ويجيب ويقول لك ده ابن حجر العسقلاني اللي هو عامل فتح الباري عمال يضعف أحاديث البخاري، ترد على ده تقول له كذاب ما حصلش؟ ايه ده؟ طب انا كرجل بسمع المناظره دي انا ممكن اقتنع بهذا الكلام؟ ما هو ده كله سببه ايه؟ سبب الضعف العلمي الذي تسرب الينا. احنا عايزين ناس رجاله متخصصه في صحيح البخاري لوحده، قصر حياته على الصحيحين، جاب كل الاحل الكتب الخاصه بالصحيحين ودرس دراسه متين، بحيث ان انا لو طلع واحد على سمت عايز يمسك في البخاري اطلع له راجل من رجالته أو نرد عليه، فلا يستطيع أن يصل معه إلى شيء. والمسألة دي ما تجيش بالتمني، المسألة دي تأتي بجهد جهيد وعزم حديد ووقت مديد. يبقى أنت ما تعودش بقى تعوم في بحر العلم، عايز تبقى ابن تيمية نرميك في الحديث يبقى أنت المحدث الأول، نرميك في الفقه يبقى أنت الفقيه الأول، مش هتيجي المسألة، مش هتيجي مع تأخر زمن الطلب وقلة الشيوخ وقلة الفراغ وقلة الهمم. يبقى انت كن واقعيا مع نفسك، شوف انت تقدر تفهم فيه وتخصص فيه حتى لو كان شيئا يسيرا، بحيث ان احنا نعرف ان الرجل ده متخصص في الفقه، متخصص في البخاري، متخصص في المسلم، متخصص في العقيده. طلع واحد من امثال هؤلاء، اجيب له واحد متين ما فيش حد يعرف يسلك معاه، ليه؟ راجل دارس خاصه، التاني جاهل مش عارف اي حاجه في البخاري، وانا عارف كل حاجه في البخاري، حتى نسخ البخاري مخطوطه، يبقى عارف اوثق النسخ هي ايه، النسخه اليونينيه، يعرف ازاي اليونيني لم كل النسخ المعتمده واعتمد ايه وحط على الحاشيه ايه. مين في شبابنا يعرف هذا الكلام حتى لو كان بقى له 10 15 سنه بيدرس حديث؟ يبقى احنا عندنا ضعف علم. يبقى لما اتي هؤلاء عشان يشتمونا وانا ارد عليه بالشتيمه او بالعاطفه، يبقى يعني كده ايه، يا ضيعه الايه العلوم. عشان كده احنا بنقول لاخواننا راجعوا انفسكم في مساله الطلب مره اخرى، ما تحاولش تبقى عايز تبقى العالم الموسوعي، ما عادش الزمان ده زمان العالم الموسوعي اللي يعرف كل حاجه، انما شوف صدرك انشرح ليه وابتدي بقى اسس نفسك فيه. فشوف يعني كما اقول لاخواننا هم، العمر قصير جدا والعلم كثير، مفيش اي وقت وخصومات، ولا انك انت تقعد تلتفت لا وترد عليه وده وترد عليه، سيبه اذا كان مبطلا سيسقط، اذا كان محقا سيبدو عليه لوائح الحق، فان المحق منصف، واحد عمال يشتم فيك وفطس فيك وينزل لك تهم ملهاش اخر، كل ما تيجي تبرر نفسك يقوم جايب لك تهمه ثانيه، ريح دماغك بقى. يبقى الرجل ده له هدف واحد فقط، ان يسقطك، لا يلغي عنه حول، خلاص يبقى ريح دماغك. انما اذا كان رجل منصف يبدو عليه لوائح الحق، الحق طبعا ده بيبان على طول، اوله الستر، يسترك، غير التغطى يسترك، وبعدين يجي يكاتبك او يهاتفك او يتجشم لوجه الله مشقه انه يطلع من بلد لبلد ويصرف من جيبه عشان يوصل لك، عشان يقول لك والله انت اخطات في كذا وكذا، وانت رجل مشهور ومتبوع والناس بتسمع كلامك، فانا عايزك تصلح الغلطه بتاعتك دي. يحصل نوع من المناقشات بينك وبينه، تصلوا في النهايه اه انا غلطان، لا انت غلطان، لا انا المفروض ابين، انا المفروض مش عارف اعمل ايه، هتوصل في الاخر بيبان عليه. اذا كان رجلا يريد زينك ورجل يريد انك انت تستمر في العطاء والكلام ده، لكن غير كده ما تضيعش عمرك، لا تضيع عمرك مع امثال هؤلاء. العمر اقصر بكثير جدا من ان تنفقه، ما عدا شويه وما عدا شويه، وبعدين تيجي على الحق الذي تعتقده فلا تجد له وقتا. فابن الجوزي رحمه الله يعني يقول بعد الكلام ده كله لا مانع ان يتزوج. وطبعا احنا برضه بنقول للطالب لا سيما اذا كبر سنه ان هو يستعين بالزواج على تسكين قلبه. صح ترك الزواج بيعطي طالب العلم دفع، لكن إذا كان طالب العلم يشوش الذهن لا يستطيع أن يطلب العلم إلا إذا تزوج، أنا بقول له تزوج إن استطعت، فإن الزواج يسكن عاطفة المرء، يسكن عاطفة المرء ويفرغ قلبه وعقله للطلب. وفي النهاية يقول ابن الجوزي الخلاصة من هذا البرنامج العلمي والذي ابتدأت الكلام بها، وهو أن العلم ليس غاية في نفسه، إنما هو وسيلة لغاية عظمى، ألا وهي معرفة الله ومحبة الله تبارك وتعالى. يقول ثم ليعلم أن الدنيا معبرة، فليلتفت إلى فهم معاملة الله عز وجل، فإن مجموع ما حصله من العلم يدله عليه، أي يدله على الله. فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته، فقل أن يقف صادقا إلا ويجذب إلى مقام الولاية. طبعا أرجو أن برضو الناس ما يفكروش ابن الجوزي بها يعني يجذب المجذوب مع المجازيم الكلام ده، لا، ابن الجوزي كان حربا عوانا على أمثال هؤلاء، فهو الجذب هنا مسألة لغوية عند ابن الجوزي، لأنه كان يعني يحارب الصوفية وتبدأ بس إبليس كله قائم على حرب هؤلاء، لكن المقصود كلامه إلا يعني إذا المرء تحقق من العلم الذي يتعلمه وكان صادقا فقل ألا يصل إلا ويجتبيه رب العالمين تبارك وتعالى إلى مقام الولاية، ومن أريد وفق، ولم يقل ومن أراد وفق، ومن أريد زي المخلص والمخلص. المخلص ده ناجي خلاص. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي أخلصه لنفسه. أما المخلص فقد وقد، قد يصل وقد لا يصل، تدرك آفة من آفات الطريق فتقطعه عن بلوغ المنزل خلاص. أما المخلص فلا بد أن يصل. وإن لله عز وجل أقواما يتولى تربيته ويبعث إليه في زمن الطفولية مؤدبا ويسمى العقل، ومقوما ويقال له الفهم، ويتولى تأديبهم وتثقيفهم ويهيئ لهم أسباب القرب منه. فإن لاح قاطع قطعهم عنه حماهم منه، وإن تعرضت بهم فتنة دفعها عنه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه، ونعوذ به من خذلان لا ينفع معه اجتهاد. يقول سائل: أريد أن تبين لنا هيئة تحريك الإصبع في الجلوس للتشهد. هي لما سميت سبابة لأن المرأة إذا سب آخر أشار بها، فقيل لها سباب عشان كده. فهذه السبابة أنت يعني تنشرها وبعدين تحركها في مكانها دون خفض أو رفع. أنت لما تعمل كده يبقى ده ليس مجرد تحريك فقط، إنما صار خفضا ورفعا أيضا مع التحريك. والذي ورد في الحديث أنه كان يحرك، فيحرك يبقى تحرك في مكانها كده، وتحرك بشدة، يعني تحرك بشدة كده ولا تلفت هذا الإصبع عن القبلة. سائل يسأل عن رجل أصاب حدا زنى، فكيف يقام عليه الحد؟ طبعا لا يقيم الحد إلا الحاكم، ولا يوكل الحد بأفراد الناس، لا سيما إذا كان الحد قتلا، لا سيما إذا كان الحد قتلا. فهو عليه أن يتوب، توب إلى الله عز وجل، ويجتهد في فعل الطاعات، عسى الله سبحانه وتعالى أن يسقط هذا الذنب عليه. يسأل سائل عن إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهل يتناقض هذا مع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ضعيف بهذا اللفظ. إنما الصحيح إن الله خلق آدم على صورته مش على صورة الرحمن. وقد ضعف ابن خزيمة هذا الحديث، وأيضا حققه تحقيقا وافيا وجيدا جدا شيخنا الألباني رحمه الله في الضعيفة الأجزاء المتأخرة، أظن بدءا من الجزء الرابع تقريبا، في الجزء الرابع من السلسلة الضعيفة. والذين قبلوا هذا الحديث قالوا يعامل معاملة سائر الصفات، يعامل معاملة سائر الصفات كما يليق بجلاله تبارك وتعالى. ولكن الصواب من جهة الصناعة الحديثية أن هذا الحديث ضعيف. ما حكم نظر الخاطب إلى وجه خطيبته في مدة الخطبة؟ المدة دي كم سنة بقى إن شاء الله؟ لكن مدة الخطبة دي بيغيروا مخطبين بعض من 5-6 سنين، وعايز يروح ويجي ويفضل رايح جاي على طول رايح جاي. لا، هو النظر للمرأة الأجنبية في الأصل حرام، لا يجوز، إنما أبيح ذلك للمصلحة الراجحة. فلك جارة مثلا لا يحل لك أن تنظر إليها، فعند لك أن تخطبها، ذهبت إلى أهلها يبيح لك الشرع أن تنظر إليها بعدما كان محرما عليك أن تنظر إليها قبل ذلك. طب لماذا تنظر إليها؟ للمصلحة الراجحة التي دليلها قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة، قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يقدم بينكم. وفي الرواية الأخرى قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا الشيء ده ممكن يبقى حول، ممكن يبقى صغر مثلا. فانت رجل تغمض عينيك وتاخد البيعة تطلع مش كده حطل، فقول لك لا، حتى يدوم الود بينكما تدوم العشرة انظر إليه، خلاص. فيبقى إذا يباح النظر إلى ما كان محرما للمصلحة الراجحة. دخلت وخطبتها ونظرت مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرين مرة، مفيش عدد مرات، خلاص. بس في الآخر في منتهى للنظر، يعني انت حتى واحدة تنظر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وفي الآخر هتقول هي دي. أول ما تقول هي دي خلاص ما عادش بقى تنظر إليه. ليه؟ لأنها أجنبية، والرخصة التي من أجلها نظرت إليها قضيت. أنت بتنظر إليها لأجل أن يؤدم بينك، نظرت وبصيت ومليت عيني وقلت هي دي، خلاص. إن عنا لك مثل هذا المعنى بعد ذلك يجوز النظر. كان يكون حاجة فاتتك، فكرت اختين عليك حاجة معينة، هي كده ولا مش كده، ممكن. لكن أن يباح المسألة هكذا بإطلاق فهذا لا أعلمه جائزا، حتى مع وجود محرم. لأن برضه يقول لك إيه، طب ما إحنا بنقعد مع وجود محرم، وبعدين يقول لك طب ما نقعد وهي منتقلة، هتقعد تعمل إيه؟ أنت الأصل إنك قاعد معاها عشان تبص لها، طب هي مغطية وشها، طب هتبص عليه بقى؟ فقاعدة مالهاش لازمة. سائل يسأل يقول هل يجوز جاء يعني القصر جمع القصر صلاة العصر يوم الجمعة؟ أقول نعم، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، خلافا لبعض الأقوال في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. يعني احد الاخوه بيسال سؤال يدل عليه انه ما شافش شفقه الاشراف بعينيه، يعني هو بيقول اليس من الممكن الوصول للحارس عن طريق كتاب تحفه الاشراف؟ ما هو ده يعني، ما هو انت ما انتش عارف الحارس ده روى ايه، لان كتاب تحفه الاشراف كتابه اسانيد، كتاب اسانيد، طريقته ايه؟ على مسانيد الصحابة، وكل صحابي على التابعين، والتابعين على التابعين، والتابعين على التابعين، وهكذا. يعني يقول لك مسند أنس بن مالك، روى حديث أنس بن مالك في الكتب الستة مثلا 50 تابع، خلاص، يرتب لك أسماء التابعين دول على حروف الإجابة، تمام، يبتدي بحرف الألف والباء والتاء. فمثلا يقول لك حميد بن ابي حميد الطويل عنه، اي عن انس. طب حميد ده روى عنه مثلا 150 واحد، يقوم يرتب ال 150 على حروف الهجاء، خلاص. مثلا ادم عن حميد، ويجيب لك كل روايات ادم عن حميد، بشير عن حميد، ويفضل كده بشر حتى ما يوصل لحرف الياء عن حميد. فإذا كان آدم عن حميد أحاديث كتيرة قوي، يرتب لك الرواة عن آدم تمام كمان على حروف الهجاء. فحديث الحارث بن عمير ده يا ترى أولا هو من مسند مين؟ من الصحابة أبي هريرة ولا ابن عمر ولا ابن مسعود؟ ما انت مش عارف الحديث اللي رواه اصلا، ومن الذي رواه من الصحابه؟ واذا كان من مسند ابي هريره وهو من المكثرين، فانت ما انتش عارف التابعي الذي روى هذا الحديث عن ابي هريره يطلع مين؟ يبقى انت في الحاله اللي زي دي محتاج انك انت تلف في 13 مجلد كلمه كلمه. طب انت عشان تلف في 13 مجلد وتقراهم كلمه كلمه عشان تطلع اسم راوي واحد، خلصت وطلعت، أم طلع لك راوي تاني، هتقرا برضه ال 13 مجلد كمان عشان تطلع الراوي ده، مش هتخلص. لا، يبقى الواحد في الحاله اللي زي دي يقوم فخرصه كل مره واحده لنفسه وخلص، يغيب له 3 4 سنين مثلا يشتغل، ده اهون واوفر للعمر من ان الواحد ياتي على تحفه الاشراف وينظر فيها بهذه الطريقه. يقول سائل شخص انتهى من دراسة كلية الهندسة ويريد أن يكمل بعد الكلية ماجستير ويخشى أن يعطله عن عبادة الله، فما رأيك؟ مع العلم بأنه يريد أن يكمل دراسته وسوف يعطي وقتا كثيرا للدراسة فهو يخاف من ذلك. احنا بنقول يا اخوانا عبادة الله اللي هو بيتكلم عنها دي ما هي؟ يعني لو أن رجلا لا يعمل بالعلوم الشرعية بتاتا ولا يعرف فيها شيئا، أهذا لا يستطيع أن يعبد الله؟ وهو ما لا يعبد الله إلا عالم أو إلا طالب علم شرعي؟ لا، أنا بقول له عايز تصل إلى عبادة الله اعمل حاجة واحدة. طبعا هي مش واحدة، هي الدين كله خير. لا يصلك كلام فيه أمر أو نهي عن الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم إلا يترجمه في الواقع. يسمع الأذان يصلي صلاة الخمس في جماعة، وليستكثر وليستزد من الخيرات والبر، وإن لم يكن يعلم أي شيء طالما أنه مفتي كل ما يعوز حاجة يتصل بالمفتي يفتيه، مثلا الفلاني يقول له حرام حلال افعل لا تفعل، قال الدين كله. لا يتعنى، ما جيش انا اخذه من الهندسه اللي هو بيحسنها وممكن يكون فيها حاجه عشان احطه في العلم الشرعي الاقي دماغه مليز مش قادر يفهم حاجه، يبقى انا كده ضيعته. لا، لا تتعنى، مالكش في العلم الشرعي شوف انت ليك في ايه، اي صناعه من الصناعات المباحه اجتهد فيها وامشي، مفيش مانع انك انت تصل الى الدرجات العلى في العلم اللي انت هتوصل. شريطا انه اذا وصلك امر ايجاب تنفذه، وصلك نهي تحريم تجتنب، وصلك استحباب تجتهد انك انت تاخذ المستحبات بقدر ما تستطيع. المطلوب منك يبقى لك مفتي واضح جاهز او اثنين او ثلاثه ومترتبين عندك على حسب الاولويات، لان ده ماشي ما لقيتوش يبقى فلان، ما لقيتوش يبقى فلان، اولويات. اذا كان عندك هذا المفتي لا يضرك انك انت تدرس هندسه او اي علم اخر من العلوم. واحد يسأل عن تفسير محمد ماضي أبو العزيز، فطبعا كله تفسير مليان بالإشارات الباطنية، إشارات الباطنية. طبعا هذا يعني مش محتاج أن أنا أسهب في يعني التحذير من أمثال هذه التفاسير. تعرف أن لهم مجلة الإسلام وطن بيكفرون، يعني ابن تيمية كافر، ابن القيم كافر، عبد الوهاب كافر، اسمهم ايه؟ اسمهم قرون الكفر الثلاثة. فلما يكون واحد بيكفر هؤلاء العلماء الكبار اللي عليهم الدنيا النهارده كلها ماشية تبعهم وتبع ما قرروه لا سيما شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخ الاسلام ابن القيم رحمة الله عليهم، فيأتي بدون اي استحقاق عشان خاطر يكفر هؤلاء السادة، كيف يقبل من امثال هؤلاء؟ وثم يحرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي نجد يطلع قرن الشيطان. قال لك نجد قرن الشيطان محمد بن عبد الوهاب، لأنه محمد بن عبد الوهاب النجدي، ونجد التي وردت في الحديث والحديث الصحيح في الصحيحين هي نجد العراق، نجد اللي هي المعروفة في العراق بهذا الاسم من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، والاثنين القادم إن شاء الله حنواصل بقى إيه في دروس مصطلح الحديث. يعني إحنا كنا واقفين المرة الأخيرة عند الكلام عن أحاديث متكلم فيها في صحيح البخاري، فحناخد برضو الحلقة الجاية حديث حديثين وحنوقف الكلام عن هذا الباب.